بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 19 من دروس أوضح المسالك من قال بعد ذلك، قال: فصل. والخبر الجزء الذي حصلت به الفائدة مع مبتدأ غير الوصف المذكور، فخرج فاعل الفعل، فإنه ليس مع المبتدأ وفاعل الوصف. إذن عرف لنا الخبر كما عرفه ابن مالك أصلا، فماذا قال؟ والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. إذن هذا ما عرفه ابن مالك، والخبر الجزء المتم الفائدة، وأعطانا مثال: كالله بر والأيادي شاهدة. ثم بين لنا ابن مالك ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له. إذن تعريف الشيخ قال: الخبر الجزء الذي حصلت به، إما مباشرة نستطيع أن نضيف أو بمتعلقه، الفائدة مع مبتدأ غير الوصف المذكور. فخرج ماذا؟ يعني عندنا الآن عندما أقول زيد، عندما أقول زيد قائم، قائم هذا وصف حصلت فيه الفائدة، هذا جزء من الجملة، جزء أتم الفائدة مع المبتدأ. أما مع الوصف، إذا قلنا أقائم الزيدان، معنى ذلك الهمزة للاستفهام، قائم مبتدأ، لكن هذا الوصف احتاج إلى فاعل، نقول أقائم الزيدان، الزيدان فاعل سد مسد الخبر. السبب في ذلك لا يوجد تطابق ما بين المبتدأ والخبر، فنحن نقول في المبتدأ كما مر معنا في الدرس الماضي، نقول زيد قائم، الزيدان قائمان، الزيدون قائمون، هند قائمة، الهندان قائمتان، الهنود قائمات. إذا كان هذا يوجد تطابق، أما في الفعل لا نجد تطابق، نقول يقوم زيد ويقوم الزيدان ويقوم الزيدون، معنى ذلك هذا الوصف رفع فاعلا. عندما أقول أقائم الزيدان، فالزيدان فاعل سد مسد الخبر. هذا فخرج فاعل الفعل، فاعل الفعل أيضا جزء تمم الفائدة لكن ليس معه مبتدأ، يقوم زيد. وكذلك خرج فاعل الوصف أقائم الزيد، كذلك خرج على التوسع فاعل يشمل الفاعل ونائب الفاعل، مثل ما مضروب العمران، مضروب أخذت من اسم المفعول، يؤخذ من الصيغة المبني للمجهول، من ضريبة، فلما كانت من ضريبة فنقول مضروب، ويأتي العمران هنا نائب فاعل سد مسد الخبر. انتهينا من التعريف. قال: لو وهو إما مفرد وإما جملة، كما قال ابن مالك ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، إما مفرد. المفرد هنا أيضا إما جامد فلا يتحمل ضمير المبتدأ، يعني هذا كأنني أقول المشار إليه، هذا محمد، ها للتنبيه، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، محمد خبر مرفوع، لكنه هذا جامد لا يتحمل أي ضمير. كيف يتحمل الضمير؟ أعطيكم مثال وبضدها تتميز الأشياء. عندما أقول زيد وأخبر عنه قائم، يعني قائم من هو، يعود على من، على زيد. هذا زيد في داخل زيد هل يوجد ضمير يعود على هذا؟ لا يوجد. قال: إما جامد فلا يتحمل ضمير المبتدأ نحو هذا زيد، إلا إن أول بالمشتق نحو زيد أسد، كلمة أسد جامدة قبل التأويل. إذا أولناها بشجاع يصبح يعني زيد شجاع، أي هو يعود على من؟ هذا الوصف يعود على زيد إذا أريد به شجاع. وإما مشتق فيتحمل ضمير نحو زيد قائم، لكن هذا الضمير إذا كان قائم انتهى الكلام هنا. أما إذا رفع هذا الوصف اسما ظاهرا عند ذلك صار له متعلق، إلا إن رفع الظاهر من الذي رفع؟ قائم. رفع الظاهر نحو زيد قائم أبواه، زيد مبتدأ قائم خبر، أبواه فاعل لاسم الفاعل قائم، واضح مرفوع، وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، وأيضا وهو مضاف ولا مضاف إليه، والجملة الآن يعني قائم هذا معا متعلق فيها خبر لأي شيء لزيد. فالحقيقة الوصف قائم ليس لزيد، وإنما الذي قام من؟ الأبوان. نعم. ويبرز الضمير المتحمل إذا جرى الوصف على غير من هو له. كيف يبرز؟ إذا قال سواء ألبس نحو غلام زيد ضاربه هو، يعني عندما نقول غلام زيد ضاربه هو، انظر إلى كلمة نحن نريد غلام زيد يعني ضاربه، هذا عندما نقوله يعود على المذكر المذكور. إذا قلنا ضاربته هي، فإذا قلنا ضاربته هو ولا هي يختلف. إذا كان غلام زيد ضاربه هو يعني الآن ضارب زيد ضرب غلامه، إذا كانت الهاء للغلام. أم لم يلبس نحو غلام هند ضاربته هي، لماذا؟ لأن غلام هند ضاربته، الآن ضاربته صحيح عرف الوصف أنه لهند، لكنه عندما نقول هي عند ذلك هي الضاربة لمن؟ للغلام. أحيانا يأتي مثلا بدل من الهاء في هذا يأتي ال، ذكرت أكثر من مرة إنه فإن يقدر النحاة فإن الجنة هي المأوى، نقول هي مأواهم، بدل ال التعريف يصبح مضاف، لا نجمع ما بين ال التعريف وما بين المضاف. في حديث أم زرع مثلا تقول يعني اجتمع 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا على ألا يكتمنا من حديث أخبارهن شيئا من أخبار أزواجهن شيئا، قالت الأولى زوجي نعم لحم جمل غث، قالت الرابعة على ما أظن زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، يعني زوجي مسه مس أرنب، المس مس أرنب، زوجي مسه مس أرنب. صارت عند ذلك نستطيع نحن أن نعرف أن الضمير عائد على الزوج ومسه مس أرنب، وصارت الجملة كلها ماذا؟ خبر للزوج. كما قالت أيضا والريح ريح زرنب، والزرنب نبات، كيف تشم أنت الريحان؟ فترى نعم كأنما ذر عليه الذرنب، نعم معنى ذر عليه يعني رائحة طيبة كما في بعض الأعشاب التي تخرج في البراري، ولذلك العرب يأخذون بالأشياء القريبة منهم. الريح ريح أرنب يعني ريحه الريح ريح زرنب، ريحه ريح زرنب. نعم. قال ومن هنا يعني من أين أخذوا هذا؟ من قوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، هي مأواه. نعم. قال والكوفي إنما يلتزم الإبراز عند الإلباس تمسكا بنحو قوله قومي ذر المجد بانوها، إذن ذر المجد بانوها أبرز الضمير وعاد ذر المجد بانوها، فأخبر عن قومه بأي شيء؟ بقوله ذر المجد بانوها. فالجملة التي جاءت من مبتدأ وخبر، والخبر جاء جملة فعلية، كل ذلك جاء خبر بالمبتدأ الأول. نعم. يعني قومي مبتدأ وهو مضاف، ذرى مبتدأ ومثنى طبعا، طب لا عفوا ذرى ليست هذه كلمة، إنما آخرها ألف مقدر على الألف، وبعد ذلك قال المجدي هذا مضاف إليه، وبعد ذلك بانها هي خبر وها مضاف إليه، وذرى المجدي بانها كلها خبر لقوم. والجملة إما نفس المبتدأ في المعنى، يعني أحيانا لا يختلف المعنى، فلا تحتاج إلى رابط نحو هو، قل هو الله أحد، قل ترك الآن يا محمد، هو الله أحد، هو الله الشأن، نعم إذا قدر هو ضمير شأن، الشأن الله أحد، معنى ذلك الله خبر لهذا الضمير الذي قدر بضمير الشأن. ونحو فإذا هي شاخصة أبصار الذين، هي شاخصة عند ذلك يعني صارت شاخصة خبر له. ومنه نطق الله حسبي، نعم الآن نطقي ماذا نطقت؟ نطقي، نطقي مبتدأ صحيح وهو مضاف، نطقي مبتدأ مرفوع، علامة رفعه ماذا هنا؟ الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور اشتغال المحل بالحركة المناسبة، والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة، انتهينا. الله مبتدأ ثاني، حسبي أيضا هذا خبر الله كذلك من مضاف، نعم. وجملة الله حسبي هذا الكلمة الله حسبي ماذا؟ يخبر لنطقي، نطقي الله حسبي، لأن الآن ما هو المراد بالنطق المنطوق؟ أنت ماذا قلت؟ يعني عندما تقول مثلا ما هي كلمة الإيمان؟ لا إله إلا الله، نفس كلمة الإيمان لا إله، هل نطق في هذه الكلمة؟ نعم. وإما لأن المراد بالنطق المنطوق به، وإما غيره فلا بد من احتوائها على معنى المبتدأ الذي هي مسوقة له، نعم يعني لا بد من رابط يربطها عند ذلك بالمبتدأ، نعم. وذلك بأن تشتمل على اسم بمعناه، وهو إما ضميره مذكورا كما ذكرنا سابقا نحو زيد قائم أبوه، فحقيقة قائم ليس وصفا لزيد وإنما هو الوصف لمن؟ للأبوين. زيد قائم أبوه، أبوه قائم، قائم أبوه، قائم هذا خبر، أبوه فاعل الخبر، والجملة كلها خبر لزيد أو مقدر، يعني الضمير مقدر. السمن عندنا لكل شيء كان مكيال معين، فمثلا عندما كانوا يكيلون الصاع، يكيلون القمح والشعير بأي شيء؟ بالصاع. طيب هذا شيء، وإذا كانوا يكيلون مثلا العسل والسمن في وعاء كان اسمه منن وتفنيته منواني، منن منوان، كانوا يقول مكيال منه، كما نقول الآن نحن في البنزين مثلا والبترول ماذا نقول؟ لتر، نعم. وكذلك نقول الآن باللبن لتر من اللبن هذا نستخدم. قال السمن منوان بدرهم، يعني منوان منه بدرهم، منوان منه بدرهم. وقراءة ابن عامر وكل وعد الله الحسنى، كل قلنا التنوين، أنا أعيد للحفظة نعم والتنبيه لعل البعض لم يكن أو يعني ما حفظ نحفظ إن شاء الله بالمراجعة مع بعضنا البعض، مع أنه هذا يطيل قليلا علينا. كل وعد الله الحسنى، قلنا إذا كان الاسم منقوصا تقول جاء قاض، هي أصلا جاء قاضي، هذا التنوين نيابة عن الياء المحذوفة في قاضي في الاسم المنقوص، داع قاض مناد، نعم. وإذا كان التنوين نيابة عن كلمة مثلا كل يموت، يعني كل إنسان كل مخلوق، نعم نعم هذا يموت. نعم هذا. وإذا كانت عن جملة قلنا ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر، ومن قبل ومن بعد. ويومئذ ماذا يومئذ؟ لو أزلنا التنوين يومئذ تغلب الروم فارس يفرح المؤمنون بنصره. إذن هذا التنوين بدأ من هذه الجملة كاملة. نعم لذلك وكل يعني كل أحد وعد. طيب على أحد ماذا يعود؟ وكل وعد أي وعده. إذن وعد الله الحسنى. من أتوعد؟ تقول وعدت زيدا، فالأصل أن يكون متعدي. إذن هذا مقدر لما كان المضاف محذوفا، كذلك قدر نفس الذي يعود إليه أيضا محذوف. قال وكل وعد الله الحسنى. وكل إن مثلا أحد وعده، نعم أي وعده، أو إشارة. قال ولباس التقوى. لباس التقوى مبتدأ ومضاف. قال ذلك خير. ما هو الرابط؟ ما في رابط، لا يوجد ضمير. قال لا يوجد رابط. دائما عندما عددنا المعارف، إن المعارف سبعة فيها كمل أنا صالح ذا، قلنا عندما رتبنا فقلنا رتب الاسم اسم الإشارة بعد العلم، لأنه يحتاج زيادة على العلم. ماذا يحتاج؟ إشارة. أنت لو وقفت خلف إمام فقلت أصلي خلف هذا الإمام ولو أخطأت في اسمه فصلاتك صحيحة. لماذا؟ لأن العلماء يقولون إن الإشارة أبلغ من العبارة. فمثلا الإمام أحمد، فقلت أصلي بهذا الإمام ولو سميته أحمد عبد الله مثلا، عند ذلك يصح هذا الأمر. لماذا؟ لأنك أشرت إليه. حتى الميت لو قلت هذا الميت يعني، ونويت اسما غير الاسم للميت، لكن الإشارة تصح في الصلاة وتسقط هذه الصلاة عن الميت. يعني أنا أقارن مسألة في مسألة ولو فقهية. لباس التقوى ذلك خير. ماذا تفعل ذلك؟ تعطيك معنى الإشارة، ذلك اللباس، فالإشارة فيه. إذا قدر ذلك مبتدأ ثانيا لا تابعا للباس. نعم هذا الأحسن. قال الأخفش أو غيرهما، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. إذن الآن هذا الذين جاء، وجاءت الذين مبتدأ، والجملة التي جاءت بعده ماذا؟ صلة. يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة بعد ذلك إنا لا نضيع أجر المحسنين. هذا دل على الخبر أم لا؟ دل على يعني مجزيون، نعم مأجورون، نعم. أو عن اسم بلفظه ومعناه نحو الحاقة. ما الحاقة؟ وهذا كثير يعني في كتاب الله تبارك وتعالى. فالحاقة مبتدأ، وما هنا استفهامية، والحاقة مبتدأ، والحاقة خبر، والمبتدأ والخبر خبر المبتدأ الأول. أو على اسم أعم منه، زيد نعم الرجل. زيد مبتدأ، نعم الرجل نعم فعل ماض جامد مبني على إنشاء المدح مبني على الفتح، الرجل فاعل. يعني زيد نعم الرجل. عندما زيد خاص والرجل عام، نعم الرجل أي اتصفت به صفات الرجولة من كرم وشهامة وأخلاق وقوة وغيرة وإلى غير ذلك. نعم الرجل. نعم. طبعا لا ننسى يعني كيف يكون دائما التقدير في كل مسألة. يعني الآن عندما قلنا والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، هل هم كل المصلحين؟ أم هم بعض المصلحين؟ لذلك كأن التقدير ماذا؟ إنا لا نضيع أجر المصلحين منهم، أجر هذا التقدير أجر المصلحين منهم، هذا يعني صحيح مأجورين لكن مو كل المصلحين الآن هؤلاء الذين فعلوا. طيب قال بعد ذلك وقوله لا الآن إن لا نجيء أجر المصلحين من هؤلاء الذين يمسكوا، هل في شيء ظاهر وفي شيء حقيقي صحيح؟ من هؤلاء الذين يعني هل المصلحون في فقط الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة ولا في مجالات كثيرة؟ الذين هؤلاء أجر المصلحين منهم من هؤلاء مهما كثروا من مبدل على جزئية على يعني بعضية لكن ما بتتصل للكل. نعم قال أما قلوا فأما الصبر عنها فلا صبر. قال فأما الصبر عنها، تجد الصبر عنها قال فلا صبر، يعني شو فلا صبر؟ أي فلا صبر له عنها، صحيح؟ لا صبر له عنها، هو بالأصل لا صبر له عن كل شيء ومن جملته عنها أيضا. نعم فصل. ويقع الخبر ظرفا نحو والركب أسفل منكم، يعني هذا الظرف يعني طبعا الحقيقة هل هو الظرف؟ هذه مسألة وربما التعابير تختلف ما بين كتاب وكتاب. حقيقة الأمر أن الظرف متعلق بخبر محذوف، نعم، لكن العرب هكذا نطقوا الركب أسفل منكم، فبعضهم اختصر فقال هذا الظرف هو الخبر، وبعضهم قال لابد أن نعلقه ونعود إلى الأصل ومجرورا نحو الحمد لله. والصحيح أن الخبر يعني هو ماذا قال؟ يعني عندما بدأ في التعريف ماذا قال؟ هو الجزء الذي حصلت به الفائدة أو بمتعلقه، صحيح؟ نعم، لكن عندما يأتي مفرد ويأتي جملة هل يأتي شبه جملة أيضا؟ هذا السؤال الذي سيأتي. قال والصحيح أن الخبر في الحقيقة متعلقهما المحذوف وأن تقديره كائن أو مستقر، والركب كائن أسفل، فهذا الظرف متعلق بكائن محذوف، والحمد لله الحمد مستقر أو كائن لله ورب، فالجار والمجرور متعلقان بخبر محذوف، وأن الضمير الذي كان فيه انتقل إلى الظرف والمجرور، نعم يعني مستقر هو أسفل هو يعني صار. نعم فإن فؤادي عندك الدهر أجمع، فتجد يعني فإن فؤادي عندك الدهر يعني عندك، يعني الآن كلمة مستقر عندك، ففؤادي عندك هذا الضمير أين انتقل الموجود في كان مستقر؟ إن فؤادي مستقر هذا بالدرجة الأولى، نعم، فعندك الضمير الموجود كان في استقر انتقل إلى الظرف، نعم. قال بعد ذلك ويخبر بالزمان عن أسماء المعاني نحو الصوم اليوم والسفر غدا، لا عن أسماء الذوات، يعني يجوز أن تقول الصوم يعني اليوم رأينا الهلال فنقول الصوم اليوم، نعم، ونقول أيضا السفر غدا، أما لا أستطيع أن أقول زيد اليوم، فإن حصلت فائدة جاز كأن يكون المبتدأ عاما والزمان خاصا، نحن في شهر كذا يعني، وأم الورد في أيار، اليوم خمر، الليلة الهلال، كل ذلك يكون على التقدير، نقدر واحدة واحدة. عندما نقول مثلا الورد في أيار، شو الورد في أيار؟ يعني مثلا بتلاقي الناس يحملون مثل هذا الورد النرجس وكذا، ومتى يخرج؟ يعني عندما نقول هل نرى الورد في غير وقته نستغرب، فماذا نقول؟ الورد في أيام مثل البطيخ في الصيف مثلا، يعني خروجه نضوجه كذا. فخروج الورد متى يكون؟ في أيام. عندما قال عندما أخبر امرؤ القيس بوفاة والده، فكان النتيجة قال اليوم خمر وغدا أمر. نعم، حتى قال والله لا يذهب شيخي باطلا. شيخه كان والده ملكا، كان والده أميرا وملكا، حتى أبير مالكا وهالكا، يعني حتى أهلك دون هذا، لكن هو ليس له في هذه القيادة كان إلا الكلام. نعم، فلذلك قال اليوم خمر، كان مش شاربا للخمر، يعني اليوم ماذا أخبر عنه؟ شرب خمر. الليلة الهلال، طيب الليلة كيف يخبر عنها في الذات؟ يعني خروج رؤية الهلال الليل عندما تصبح. نعم، بعد ذلك قال الشيخ ولا يبتدأ بنكرة إلا إن حصلت، يعني هذا فصل، ولا يبتدأ بنكرة. لماذا؟ لأن الوصف دائما هذا الوصف محكوم عليه، نسند إليه. أنا أقول زيد مسند إليه، صحيح وقائم، هذا هو الإسناد، أسندت القيامة إلى زيد. طيب هل أحكم على مجهول والرجل قائم؟ هذا لا يجوز، ولا يبتدأ بنكرة بشكل. وماذا قال ابن مالك؟ ولا يجوز الابتداء بالنكرة، لكنه ماذا قال بعد ذلك؟ ما لم تفد، فإذا أفادت عند ذلك فيصح. قال إلا إن حصلت فائدة. نعم، هذه الفائدة. نعم، طبعا قالوا إن النكرة لا يحكم عليها لأنها مجهولة، والحكم على المجهول لا يفيد. نعم، بعد ذلك قال إلا إن حصلت فائدة كأن يخبر عنها بمختص مقدم ظرف أو مجرور، نحو ولدينا مزيد. فالظرف والجار والمجرور المختصين مثلا، المختصان بإضافتهما إلى ما يصلح للإخبار عنه، عند ذلك ماذا قال؟ لدينا مزيد. فهذا وجدنا أن هذا الظرف لدينا ظرف مختص عندما أضيف إلى ماذا؟ لدينا، لدى الله تبارك وتعالى. نعم، أيضا قال على أبصارهم غشاوة، فهذه الغشاوة نعم في الأصل هذا أيضا من الجار والمجرور، عندنا يعني كان ظرف أو كان جار والمجرور. نعم، فكانت مختصة، فلما كانت مختصة إلى ما يصلح للإخبار عنه. ولا يجوز رجل في الدار، لا يوجد اختصاص، يوجد رجل في الدار ما في اختصاص. لذلك لو قلنا عند رجل مال يوجد اختصاص، عند رجل نعم مال، لماذا؟ لأنه أيضا لا يوجد اختصاص، ولو كان هذا يعني ظرف، ماذا تستفيد عند كل رجل مال؟ ما هذا الإخبار؟ ماذا أفادنا؟ هل أفادنا شيء؟ هل لو خرجنا إلى السوق كل واحد معه في جيبه مال، مال مال، عند رجل مال، عند رجل، ماذا أخبرنا؟ ماذا تفيد هذه الكلمة؟ أو تتلو نفيا. نعم، قال ما رجل قائم، النكرة في سياق النفي تعم، عندما كانت تعم النكرة في سياق النفي كما قال ابن مالك فما خل لنا، ما لا صاحب لنا. نعم، فإذا ما رجل قائم، فلما كانت النكرة في سياق النفي تعم، فادت أم لم تفيد؟ نعم، أو استفهاما قال أإله مع الله، ماذا قال ابن مالك؟ وهل فتن فيكم؟ هل فتن فيكم؟ ليه؟ لأن دائما إذا وقع يعني الاستفهام في حيز، يعني وقع طبعا النكرة في حيز الاستفهام أو همزة المعادلة، عند ذلك تفيد، كما تقول أرجل في الدار أم عمرو، ممكن أن تفعل هذا، أإله مع الله، أو تكون موصوفة سواء ذكر نعم، نحو ولا عبد مؤمن، انظر عبد ق قال هذا العبد يشمل كل عبيد الله عز وجل، لكن عندما وصف، وهذا الوصف هو المراد منه، عبد مؤمن خير من مشرك، عبد مؤمن. إذن الآن يقارن ما بين الإيمان وما بين العبد المؤمن وما بين العبد المشرك. طبعا أحيانا يعني يأتي الصفة أو الموصوف مشرط، يعني سواء ذكر أو لم يذكر. مثلا قال وأنا عبد مؤمن خير من مشرك، ما قال خير من عبد مشرك. هنا ماذا حذف؟ حذف الموصوف وبقيت الصفة خير من مشرك، يعني من عبد مشرك. أحيانا يحذف الموصوف، مثلا أن يعمل سابغات، لا من حيث الوصف. يعني أحيانا في عنا سيأتي معنا في باب النعت، أحيانا يحذف الصفة وتبقى الموصوف، أحيانا تحذف الصفة ويبقى الموصوف، وهذا بحث خاص. لكننا الآن نحن نقدر أن يعمل سابغات، يعني أن يعمل دروعا سابغ. نعم. قال أو حذفت الصفة السمن مناواني. مناواني عندما تقول في هنا صفة مقدرة كما مر معنا في أول البحث، أي منه بدرهم. ونحو طائفة قد أهمتهم أنفسهم. الحقيقة هذه طائفة يعني من غيركم، طائفة الوصف الآن لكنه معروف. نعم نعم. عندما تقول مثلا سوداء ولود، سوداء، كلمة سوداء هذا وصف، ماذا حذف منه؟ الموصوف امرأة سوداء، هكذا. يعني نحن الآن، ولذلك هذا كثير. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، أي قال الآن يريد أن يقدر لنا مناواني منه من أجل السمن مناواني. وطائفة، طائفة من غيركم، أو الموصوف كالحديث سوداء ولود خير من حسناء عقيم. نعم، أي امرأة سوداء أو عاملة عمل الفعل. يعني كل كلام بالنتيجة ينبغي أن يكون عند له معنى. لو قلنا في الدنيا رجل، استفدنا شيء؟ لا نستفيد. عند الناس درهم، استفدنا شيء؟ أيضا ما استفدنا. يعني عندما نقول في النفي مثلا ما حمار ناطق، استفدنا شيء؟ عندما نقول مثلا في الاستفهام هل امرأة في الأرض، هل استفدنا شيء؟ أبدا. إذن لابد أن نستفيد جزء المتم الفائدة، هذا ضعوه أمام أعينكم دائما في مسألة الخبر. قال أو عامل عمل الفعل. لا مشاء منوان، السم منواني منه بدرهم. ايه بس وين الخبر؟ الخبر اوله ماذا؟ والله بقى الجملة الثانية ما الموقع فيها؟ شو اعراب منوان؟ السمن منوان، منواني من السمن بدرهم، السمن هيك صار جملة، جملة الثانية. قال أو عمل عمل الفعل كالحديث أمر بمعروف صدقة. نعم، شوف أنت هنا قال أمر، ماذا عملت أمر؟ هذا المصدر عمل عمل الفعل، صحيح، يعني أن تأمر، أن تنهى، أمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة. ومن العامل المضاف كالحديث خمس صلوات كتبهن. نعم، فتجد أنت عندما خصصت خمس كانت نكرة، خمس صلوات كتبهن. لو قلنا خمس يعني عند لذلك ماذا قال؟ عمل بر يزين، عمل بر، نعم يزين. ويقاس على هذه المواضع ما أشبهها نحو قصدك غلامه رجل وكان في الدار، كم رجلا في الدار، مثل يعني عندما نقول كم رجلا أإلهم مع الله. نعم، ثم قال لولا اصطبار لأودى كل ذي مقة. نعم، لولا اصطبار، الآن قال وقولك رزيل في الدار، لماذا؟ قال لشبه الجملة بالظرف والمجرور، واسم الاستفهام بالاسم المقرون بحرفه، وتالي لولا بتالي النفي والمصغر بالموصول. يعني الآن عندما تقول ما معنى كلمة رجيل، ننتبه إلى هذه الكلمة. نحن قلنا رجل في الدار لا يصح، طيب رجيل، أليست كلمة رجيل بمعنى رجل حقير؟ رجل حقير معنى ذلك وصفته، صارت مثل تقدير وأنا عبد مؤمن. نعم، اسم الاستفهام عندما قلت كم إلى كم رجلا في الدار، مثل قولك ماذا؟ أإله مع الله. نعم، لو عندما قلت لولا اصطبار لأودى، كأنك قلت ما رجل في الدار، نفيت. يعني لذلك قال تالي لولا بتالي النفي، المصغر بالموصوف مثل الرجي. بعد ذلك قال وللخبر ثلاث حالات، طبعا عندنا التأخر والتقدم. نعم، فسنتكلم عنه في درس قادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.